السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. يقتلون فيها الحرمات فلا يقتلون فيها أحد، حتى إن الرجل يلقى في الطريق قاتل أبيه ومن له عليه ثار فلا يهيجه تعظيما للأشهر الحرم، وهذا مما بقي عندهم من دين الخليل. كما أنهم كانوا يعظمون ماذا؟ يعظمون الحرم، بيت الله الحرام. فهم هؤلاء للعداوة بينهم لا يستطيعون أن يقدموا للنبي إلا في الأشهر الحرم. لماذا قدموا بهذا؟ هل يمنون به على الرسول؟ لا، قدموا بهذا حتى يأمرهم النبي بأمر فصل يخبرون به من وراءهم، لأن السبل بينهم غير آمنة، بينهم عدو. ومعلوم أن ما بين الأحساء، ما بين هجر والمدينة نحو 1300 كيلو، وهذه مسافة طويلة. فطلبوا من النبي أن يأمرهم بأمر فصل يخبرون به من وراءهم ويتعبدون لله جل وعلا به. نعم. نأتيك من شقة بعيدة فمرنا بأمر فصل، وفي رواية بجمل من الأمر نأخذه عنك ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إن عملنا به. وسألوه عن الأشياء. والله حي هالسؤال، هذا سؤال عظيم من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم، وفي رواية فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عقد بيده فعل هكذا، عقد بيده فعل هكذا، دلالة على توحيد الله. نعم، أي أشار بالسبابة وقد عقد الإبهام مع الوسطى، هذا الإبهام عقده مع الوسطى وأشار بالسبابة للمسبحة. نعم. وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. نعم، الشاهد هو هذا الحديث، آمركم بأربع، فقد أمرهم بأربعة أشياء في الإيمان، ثم أجمل هذه الأربع، قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هم عندهم أصل الإيمان لكن ظنوا أنه سيخبرهم بأمر لا يعرفونه، قال الله ورسوله أعلم، فهم بذلك استفادوا علم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم، وتعطوا الخمس من المغنم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ما ذكر الحج لأنه لم يفرض بعد. وهذا دليل لأهل السنة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع إيش؟ افترق، وإذا افترق اجتمع. هنا أمرهم بالإيمان ثم فسر لهم الإيمان بماذا؟ لماذا؟ بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما في نص دخل فيه الآخر ودل عليه. ونهاهم عن أربع، نهاهم عن أربع لا يشربوا فيها، وهي ماذا؟ الحنتم والدبة والنقير والمزفت، وفي بعض الألفاظ والمقير. قال احفظوهن وأخبروهن من وراءكم. هذه أواني الدبة القرع المعروفة، وهي مجوفة، فإذا وضع فيها الماء وأبطأ تخمر. النقير أو المقير ما قير وطلي بالقار بالزفت، فهذا قد يؤثر فيه فيختمر. وكذلك المزفت، وهذه أواني تستخدم للنبيذ ويخشى منها أن يبلغ بها إلى الخمر. ومن العلماء من قال إنها الخمر لكن عبر عنها بظرفها وإنائها ووعائها. نعم. ومناسبة للإيمان ظاهرة، أنه جعل أركان الإسلام من الإيمان، وأنه نهاهم عن أربع، وهذا النهي عنها من الإيمان، نهي عنها من الإيمان. نعم. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. والحديث فيه رد على الوعيدية أيضا كما في رد على المرجئة. الوعيدية يقول الإسلام غير الإيمان، وفي الحديث أن الإسلام هو الإيمان في حال الافتراق. نعم. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد وليا. نعم، هذا الباب ظاهر في علاقته بالإيمان بما درج عليه أهل السنة، أن الأعمال من الإيمان، وأن النية وهي عمل القلب من الإيمان، والحسبة هي الاحتساب، احتساب العمل، يعني رجاء ثواب هذا العمل من الإيمان. أنت إذا صليت على الميت ممن ترجو أن يكتب لك القراط؟ من الله ولا من الناس؟ من الله. إن صليت فرضك، إن رجوت ثناء الناس، فقد احتسبت عملك على غير الله. إن نويت به وجه الله احتسبت عمله على احتسبت عملك على الله جل وعلا. وقل مثل ذلك في سائر العبادات. قال ولكل امرئ ما نوى، وهذه قطعة من حديث ساقه البخاري في أول الصحيح، وهو حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النتيجة ما هي؟ هي ما قالها البخاري، فدخل فيه الإيمان اللي هو الاعتقاد في القلب، والوضوء وهو من الإيمان، والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، كلها من الإيمان ومن الأعمال التي تؤثر في الإيمان. وقال في قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي على قصده ونيته وإرادته وما أضمر في قلبه. كل يعمل على شاكلته أي على نيته، وهذا معنى قول الله جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. نعم. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذا حديث جاء من حديث أبي مسعود البدري، وهو من أهل بدر من الأنصار رضي الله عنه، أن اللقمة يضعها الرجل في امرأته صدقة، يعني يطعم أهله، ينفق أهله صدقة إذا احتسبها عند الله جل وعلا. بعض الناس يسمن عياله، همه أن يسمن العيال، يسمن أهل البيت ويطعمهم ويسكنهم ويؤثر فراشهم وأثاثهم ويفخم بيتهم، لكن لا يبتغي بها عند الله، وإنما ليفاخر بهم أو يشاكل غيره، هذا ما له نية. لكن من أطعم أولاده، أنفق عليهم النفقة الواجب من غير شرف ومن غير إقتار، وألبسهم وأسكنهم بالتوسط والاعتدال، يبتغي به أداء ما فرض الله عليه، احتسب هذا في نيته، فهذا الذي يؤجر وهي له صدقة. مع أن النفقة على الأهل وش حكمها؟ واجب على الرجل، هو القيم على أهله وله القوام على أهله ببلاش؟ أبدا، هذا أمر فرضه الله عليه. الرجال قوامون على إيش؟ أظن في هذا الزمان العكس، وكلام ربي لا يختلف، النساء قوامات على الرجال. وهذه فيها طرفة، يذكر أن رجل مر على أهل بلد، الأمور بيد نسائهم والدبرة عند حريمهم، فقرأ عليهم النساء قوامات على الرجال، فردوا عليه قال الرجال قوام على النساء، قال أنا أرى فعلكم غير هذا. فكان هذا السبيل عظيم في تأديبهم بأدب القرآن. إذن النفقة واجبة، لكن من احتسب هذه النفقة عند الله أثيب عليها، فأضحت على هذا الواجب عليه صدقة يؤجر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في الصحيح، أن قوما تمنوا الهجرة بعد فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لا هجرة من أين؟ من مكة للمدينة، فهذه انقطعت لأن مكة أضحت دار إسلام. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذه باقية، ما بقيت ما لم تطلع الشمس من مغربها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني وأحمد وغيره، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا معنى قول الله جل وعلا في آية النساء إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يعني هاجروا فيها إن خفتم ولم تأمنوا على أن تعبدوا ربكم في أرضكم وإياي فاعبدون. فعبادة الله جل وعلا إذا ضيق عليها في زمان أو مكان انتقل إلى غيره والحمد لله. فدل على أن الجهاد من الإيمان، والهجرة من الإيمان، وهجرة الذنوب من الإيمان، وهجرة أهل الذنوب بالبراءة منهم ومميزتهم كلها من الإيمان. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، فلقنني فيما استطاع والنصح لكل مسلم. وفي طريق أخرى عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فحمد الله. لأن المغيرة كان أميرا على الكوفة، كان أميرا على الكوفة لمعاوية، فقام جرير يخطب الناس حيث كان من أعلمهم لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة. نعم. قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. استعفوا لأميركم يعني اعفوا عنه واطلبوا له العفو، اطلبوا له العفو وسامحوه فإنه كان يحب العفو. وهذا شأن أهل الإيمان مع ولاتهم وأمرائهم الذين لهم في أعناقهم بيعة مشروعة، بيعة صحيحة. نعم. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. هذا الحديث فيه أيضا من خصال الإيمان وهو النصح، النصح لله ولرسول الله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، حيث قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. هذا الحديث ليس على شرط البخاري، ومع ذلك استفاده بهذه الترجمة. والحديث رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أبي سداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، عدوا معي، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، لخمسة. والنصيحة لهؤلاء منها ما هو أصل الإيمان، ومنها ما هو كمال الإيمان الواجب، ومنها ما هو كماله المستحب. النصيحة لله أعظمها بماذا؟ بإفراده سبحانه وبحقه الذي أوجبه على عبيده، وهو التوحيد. فإن حق الله علينا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، كما في حديث معاذ، وفي حديث علي، حديث سهل بن سعد يوم خيبر قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو التوحيد. فهذا من أصل الدين. كذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه من أصل الدين، واتباعه، النصح القرآن بالعمل به من أصل الدين. وهناك نصح من كمال الدين الواجب، وهو النصح لأئمة المسلمين، فلا يدعو عليهم، لا يبغي عليهم، لا يخرج على طاعتهم إن أمروا بمعروف. نعم، إن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا كرامة، لكن لا ننزع يدا من طاعة إذا كان لهم في أعناقنا بيعة، إذا كان لهم في ماذا؟ في أعناقنا بيعة. ويدخل في أئمة المسلمين علماؤهم، لأن أولي الأمر المسلمين صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة توجب طاعتهم، بيعة شرعية، ما هو بيعة حزبية أو بيعة قومية أو بيعة وطنية، بيعة على دين الله جل وعلا. وأيضا الصنف الثاني العلماء، فإنهم من أولي الأمر، لأن العلماء يبينون لنا ماذا؟ حكم الله ودين الله وشرع الله. وبهذا فسر السلف آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأن أولي الأمر العلماء والأمراء. فالنصيحة لهم باتباعهم، بطاعتهم بالمعروف، بتوقيرهم، بإجلالهم. هذا من كمال الإيمان الواجب. فإن لم يفعل ذلك فإنه يكون قد أتى معصية أو كبيرة، أو يكون حكمه حكم الخوارج والبغاة، وهؤلاء ناقصوا الإيمان، ناقصوا الإيمان إذا خرجوا على جماعة المسلمين، إما برأي أو بمقالة أو بدسيسة أو بالسيف. إلا إن استحلوا انتقلوا عندئذ إلى المرتدين الذين استحلوا محرما، عرف تحريمه بالدليل الشرعي. الصنف النوع الثالث أو القسم الثالث نصيحة، هي كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان المستحب. وهذه لها مظاهر، الدعاء لهم في ظاهر الغيب، الدعاء لهم في ظاهر الغيب هذا ما هو بلازم، لكنه مستحب لأهل الإيمان في ولاة أمورهم، وأن يدعو للمسلمين في ظاهر الغيب، أن يكف الأذى عنهم، الأذى غير الواجب، إذا كف الأذى عن طريقهم لكن أن يكف لسانه عنهم هذا واجب عليه، هذا كمال الإيمان المستحب. وأسد فيه رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أركان الإسلام، قال والسمع والطاعة، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمره، قال والنصح لكل مسلم. طبق جرير رضي الله عنه هذا النصح، ومن المواقف التي طبقها ما ذكره البخاري رحمه الله أنه لما مات المغيرة بن شعبة والي الكوفة لمعاوية، والبلد أصبحت ما فيها أمير، قام فيهم المغيرة، قام فيهم جرير بن عبد الله واعظا لهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليكم باتقاء الله، اتقوا الله وحده لا شريك له، وهذه أعظم موعظة، أعظم موضعة، أعظم المواعظ، الوصية بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قالوا عليكم بالوقار والسكينة، لا تثوروا، لا تشتغلوا بالفوضى، لأنه في فقد الأمارة ولو يوما واحدا قد يصيب الناس الفوضى والقيل والقال، بينما إذا استمسكوا بالوقار والسكينة فإن هذا بإذن الله يكون أدعى لجماعتهم ووحدتهم. قال حتى يأتيكم أمير، حتى يعير عليكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني أن الولاة لا يتركونكم بلا أمير الآن، أي عما قريب. ثم قال استعفوا لأميركم، وهذا من فقه جرير أنه طلب العفو لأميره من المغيرة وقد مات، اسألوا له العفو، اعفوا عنه، فإنه كان يحب العفو. وهكذا كان المغيرة رضي الله عنه، كان باذلا حليما يعفو عن الزلة في نفسه. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بايعك على الإسلام، فشرط علي، قال والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، قال والله إني لكم ناصح، قالها رضي الله عنه في وقت فيه فتن، إني لكم ناصح، ثم استغفر الله جل وعلا ونزل. وهذا النصيحة للمؤمنين، كما النصيحة لولاة أمورهم وعلمائهم، كما النصيحة للكتاب والسنة ولله ولرسوله، هذا من الإيمان، إما من أصله أو من كماله الواجب أو من كماله المستحب. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن وفقوا لذلك وحذروا أضداد ذلك. أسأله سبحانه علما نافعا لنا ولكم في الدارين، يزكي الله به قلوبنا ويرفع به درجاتنا، وأن يجمعنا وإياكم في عليين إخوانا على سر متقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع والدينا ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وهو ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكر الله لشيخنا على هذا الشرح والتوضيح، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يضاعف له المثوبة والجزاء على شرحه وتبيانه لإخوانه ومحبيه، وأسأله جل وعلا أن يكتب آثاره ويضاعفها له يوم القيامة. هنا أسئلة أيها الشيخ، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الإمام أحمد بيننا وبين أهل البدع الزلال؟ معنى هذا القول يا أيها الإخوة أن أهل البدع لا تجد من يشيعهم، والعلماء وأهل الإيمان وأهل السنة يخرج الناس في تشيع جنائزهم حبا لهم، وهذا قد وقع، فإنه لما مات الإمام أحمد غلقت الأسواق في بغداد، وشهده المسلمون بل وغير المسلمين، حتى ذكر أنه أسلم في يوم جنازته كذا وكذا من النصارى ومن غيرهم. ولما مات ابن أبي دؤاد المعتزلي الجهمي الذي حمل على أحمد مقالة السوء، بل قال لأمير المؤمنين اقتله، لما مات ما وجد من يشيعه، بل استأجروا أجراء يحملونه إلى المقبرة حتى يدفنونه. بيننا وبينكم يوم الجنائز، لأن الله جل وعلا يظهر في هذه العاقبة وفي حسن الخاتمة معزة أوليائه وعباده. وهكذا أهل العلم في أيام جنائزهم وتشييعهم يشهدها الجم الغفير، ويألم ويحزن لفقدهم عموم المسلمين. وأقرب ما يكون لما مات شيخنا رحمه الله شيخ بن باز، كيف أن الناس في أقصى هذه البسيطة وأدناها وجدوا من فقده، بل حتى إن الكفار، يخبرني بعض الأخوان في كندا وفي غيرها، أن الكفار أدركوا أن المسلمين أصابهم أمر لما رأوا عليهم من الحزن لفقد هذا الشيخ، فعرفوا أنه حصل لهم مصيبة، فأعلموا أنه مات إمام الدنيا وشيخها رحم الله الجميع رحمة واسعة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، قلت إن الأنبياء يقعون في الصغائر، ولكن الذي أعرفه أنهم يقعون في خلاف الأولى في شرائعهم أو الخطأ من أمر الدنيا، وأما في أمور دينهم فهم معصومون، فما توجيهكم حفظكم الله؟ ما ذكرته حق، وما قلته أنا أيضا حق، فإن الأنبياء اختلف الناس فيهم على ثلاثة أقوال شهيرة، أصحها أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، في البلاغ لا يخطئون ولا يعصون الله أبدا ولا يقصرون، فهم معصومون في بلاغ عن الله جل وعلا، ومعصومون من أن يقعوا في كبيرة من الكبائر. موسى عليه السلام لما وكز الفرعونية وقتله، أليس القتل كبيرة؟ كبيرة ولا ما هو كبيرة؟ لكن موسى ما قتل، ما قصد القتل، قصد الدفع، وهذاك مات بالدفع. إذن موسى ما وقع في كبيرة، وقع في صغيرة. إذن معصومون من وقوعهم بالكبيرة، وأيضا معصومون من أن يقروا أو يستمروا على صغيرة. فدفع موسى له صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس وتولى في وجه ابن أم عبد هذه صغيرة، لكنه ما أقر عليها بل أنبه ربه. ولهذا كان إذا دخل عبد الله بن أم عبد على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالذي أنبني فيه ربي. فإذن هذه صغائر، لكن لا يستمر عليها فتنقلب لهم حسنات. وإلا وش معنى قول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك؟ إذا كان النبي ما يقع في وزر، ما معنى أن يمتدح الله جل وعلا ويتمدح بأنه وضع عنه وزره؟ بل ما معنى قوله تعالى في أول الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فمغفرة الذنب فرع من وقوع هذا الذنب، وإلا كان مغفرتها لا معنى لها، تعالى ربي عن مثل هذا. ما معنى أن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يقع لكنه ما يستمر، ينتبه، ما أسرع ما يتوب. كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. لعلها اتضحت يا أخي يعني وجه الاستشكال. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المنذري رحمه الله تعالى: باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين رجلين واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى

هو المشهور اليوم بحجر إسماعيل وهو من البيت، ولكن لما قصرت بقريش النفقة صغرت من الكعبة فبقي الحجر، فمن صلى في الحجر فكأنما صلى داخل البيت. وقريش تسألني عن مسراي، أي الذي ذكرته لهم أنه أصبح يحدث الناس أنه أسري به إلى بيت المقدس، والإسراء كما قلنا هو السير بالليل. فسألتني يعني قريش عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، سألوه عن بعض صفات بيت المقدس، الصفات التي لم ينتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان لو دخل بيتا أول مرة أو مسجدا ربما لا يثبت كل ما رآه. فكربت كربة، الكربة هي الهم والغم الشديد الذي يأخذ بالأنفاس، ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضع أو ليضيع نبيه ويترك نبيه صلى الله عليه وسلم، فرفع له بيت المقدس في السماء أو في الهواء ينظر إليه، فما يسألونه عن شيء إلا ويخبرهم به. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، هذا مر تفسيره بالأمس، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود وهو أحد الصحابة رضي الله عنه، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم. هذا كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في الإسراء رؤيا عين لا رؤيا منام، والله سبحانه وتعالى قادر على إحضارهم في ذلك المكان، ثم رآهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية في السماوات العلى، والقدرة الإلهية لا تعجز عن هذا، الله تعالى على كل شيء قدير وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز، فلا يحتاج الإنسان إلى التأويل والتفسير البعيد. ثم يقول: حانت الصلاة فأممتهم، وإمامته صلى الله عليه وسلم للأنبياء دليل على تقدمه على جميع الأنبياء، وأنه إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأشرف المرسلين. فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، أي خازن النار، سمي مالك من الملك والقدرة والقوة التي تتناسب مع حال أهل النار. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، وبدأه بالسلام إكراما له صلى الله عليه وسلم. نعم. باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي صلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر له وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. هذا الحديث في ذكر سدرة المنتهى، السدرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت معنا بالأمس، وأن هذه السدرة عظيمة، نبقها كأنه قلال هجر، وأوراقها كآذان الفيلة، وسميت بسدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يقبض من تحت من دونها، وينتهي إليها ما يأتي من فوق، والرسول عليه الصلاة والسلام لما رآها غشيها فراش من ذهب. الفراش هو الحشرة، جمع الحشرة المعروفة الفراشة، ولكن هذه الفراشة من ذهب من شيء آخر، وغشيتها ألوان لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على وصفها، لأنها أمور عظيمة لا يمكن أن تدخل تحت نطاق الوصف. وفي ذلك المكان فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وهذا كما قلنا فيه شرف الصلاة وعلو مكانتها، وكذا هي في الدين. وأعطي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، وهي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى تمام الآيتين، وهما آيتان عظيمتان. وورد أيضا أنه أوتيهما صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وأنهما لا يقرآن في دار ثلاثة أيام فيقربه شيطان. فآيتان عظيمتان، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم في تفسير هاتين الآيتين. وأيضا غفر له صلى الله عليه وسلم لأمته من لم يشرك بالله شيئا المقحمات. المقحمات هن الكبائر اللاتي يقحمن، يعني يدخلن صاحبهن النار. الرسول عليه الصلاة والسلام أمته أمة مرحومة، يغفر لأصحاب الكبائر كبائرهم إذا أتوا لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا. لكن هذا كما قلنا لا يعني أن الإنسان يتساهل في الكبائر ويقتحم المحرمات، وإنما عليه أن يلزم التوحيد ويعمل بمقتضاه من الإيمان الصحيح والاستقامة بالعمل الصالح حتى ينجو من آثار الذنوب والمعاصي. وكونه يغفر لأمته الكبائر لا يعني أنهم ربما تصيبهم النار، لكنهم لا يؤبدون في النار. نعم. باب في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. باب في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا الحديث في تفسير هذه الآية من سورة النجم، وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يفسر قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أنه جبريل عليه السلام، وهذا هو قول جمهور أهل التفسير أن المقصود بقوله تعالى فكان يعني جبريل دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ودنا هو من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان مثل أو قدر قوسين، القوس الذي يرمى به، حتى كان قدر قوسين منه أو أدنى. فرأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، والملائكة خلق من خلق الله تعالى عظيم، خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وهم متفاوتون في عدد الأجنحة، كما قال عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني من الملائكة من له جناحان، ومنه من له 3، ومنهم من له 4، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قد زاد جبريل حتى بلغ 600 جناح، حتى بلغ عدد الأجنحة له 600 جناح. وجبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة ومقدمهم ورئيسهم، فاختصه الله تعالى بالذكر في بعض الآيات في قوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل داخل في الملائكة لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه. وكذا قوله عز وجل: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فرأى جبريل وله 600 جناح، ومر معنا أنه رآه بين السماء والأرض المرة الأولى، وقد سد الأفق لعظم خلقه. وذهب الطائفة من المفسرين كابن عباس أن المقصود بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المقصود به هو الرب سبحانه وتعالى، دنا منه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج. نتكلم عليه في الأثر الذي بعده. ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. يعني ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده رؤيا قلبية، هذا مذهب ابن عباس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فكان ابن عباس يذهب إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن هل رأى ربه بعينه أم رآه بفؤاده؟ وهما روايتان عن ابن عباس، والرواية التي عليها الجمهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده بقلبه رؤيا قلبية لا رؤيا عينية. وأيضا من الأدلة على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام القلبية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث المشهور. لكن الصحيح أنه لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى وهو حي، وإنما الرؤية تكون بعد الممات، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانها في الحديث الذي بعده. باب في رؤية الله جل جلاله. عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وقد كنت متكئا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه، سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إلى قوله علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفدية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد داود قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2-6-5-6-6-6-2. 2، فاكس 2 6 5 6 6 6 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.